سورة ياسين لقضاء الحوائج بإذن الله تعالى. اللهم صل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله بقدر حبك فيه وبجاهه، فرج عني ما أنا فيه، وبسر بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم، وبمن اخترته للنبوة والرسالة من خلقك أجمعين، وبجميع ما جاء به سيدنا جبريل عليه السلام تنزيل العزيز الرحيم، وبخفي أسرار الحروف والأسماء والكلمات التامة، وبما أظهرته في الوجود لكل موجود من الآيات البينات والذكر الحكيم، وبخفي لطفك المنفس عن كل مهموم ومكروب، يا مفرج يا مفرج يا مفرج يا مفرج، فرج عني ما أنا فيه. سبحان مجري الماء في العيون، سبحان العالم لكل مكنون، سبحان المخلص عن كل مديون ومحزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه، وأن تكفيني شر من يقدر علي ولا أقدر عليه. يا من بيده ملكوت كل شيء، أنت العالم به وقادر عليه. وأسألك اللهم بحرمة القرآن الكريم، وبالسر الذي أودعته في سورة ياسين، وبحق من أنزلها ومن نزل بها ومن أنزلت عليه، أن تسخر لي قلوب عبادك يقضوا لي بأمرك جميع المطالب، واجعلني في كل أمر وشدة أنا الغالب، ومن علي يا سيدي بسرعة الإجابة. اللهم استجب دعائي وحقق فيه رجائي، وادخلني وأدخل ذريتي وكل من تحوط به شفقة قلبي في حرز لطفك المصون، واكفني شر ما يكون قبل أن يكون، بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، أغثنا يا رحمن يا رحمن يا رحيم، ارحمنا يا رحمن. اللهم إنك جعلت ياسين شفاء لمن قرأها ولمن قرأت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة، وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المعممة، تعم صاحبها خير الضارين، والدافعة تدفع عنا كل سوء وبلية وحزن، وتقضي حاجتنا، احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين. سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفرج فرج عنا همومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد، واستجب دعائي بلا رد. اللهم إني أعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين، ومن قهر الأعداء. يفعل الله ما يشاء بقدرته، يحكم ما يريد بعزته. سبحان المنفس عن كل مكروب وعن كل محزون، سبحان العالم بكل مكنون، سبحان مجري الماء في البحر والعيون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله، يا حميد يا مجيد، يا من عندك مرادي، عليك حفظي يا ناصري ويا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم، بحرمة سورة ياسين، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، انصرنا على جميع الأعداء. اللهم إني أسألك بحق سورة ياسين وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل مني ما دعوتك به، وأن تقضي حاجتي يا أرحم الراحمين. ومن فضائل قراءة سورة ياسين الفائدة الأولى، تغفر لمن يقرأها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في كل ليلة ابتغاء وجه الله ومرضاته غفر له في تلك الليلة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. جميع هذه الأحاديث صحيحة التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فائدة قراءة سورة ياسين ودورها في غفر الذنوب. فإذا أراد أي شخص أن يغفر له أو أن يتوب عن سيئاته ويبدأ حياته ابتغاء وجه الله ومرضاته، فإن عليه بقراءة القرآن الكريم وأن يكثر من قراءة سورة ياسين التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قلب القرآن. الفائدة الثانية، لقضاء الحوائج. عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه. الفائدة الثالثة، لتيسير أمور اليوم والليلة. قال ابن عباس: من قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأها في صدر الليل أعطي يسر ليلته حتى يصبح.